لم يكن له كفوان احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الاجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا ان المعروف بينهم ان العباده المزاده لواجب المزيقين. ذكرنا ان المشهور بينهم ان العباده المزاده لواجب المزير اذا اتي بها يحكم بصحته بناء على ان الامر بشيئين لا يقتضي النهي عن ضده، ويحكم بفساده بناء على الاقتضاء، وهذا هو المعروف. ولكن عن شيخنا البهائي قدس الله نفسه الحكم بالفساد مطلقا من جهة اعتبار كسب الامر في صحة العبادة، والامر بشيء اذا لم يكن مقتديا بالنهي عن ضده فلا اشكال في انه ملازم لعدم الامر به، اذ لا يمكن الامر بالضدين، فإنه من الأمر بما لا يمكن وتكليف بما لا يطاق. فالأمر بشيء يلزمه عدم الأمر بجده لا محالة، فالواجب المزاد لواجب المزيقين غير مأمور به فيحكم بفساده. وبإزاء هذا القول بالصحة مطلقا وأنه على كلا التقديرين يحكم بصحته، أما مع عدم اقتضاء الأمر بشيء بالنهي عن ضده فصحته من جهة الميلاد. والمحبوبية الموجودة في الواجب تكفي في صحته، فلا نحتاج إلى الأمر، بل يكفي في الصحة قصد الأمر أو قصد الملاك، والثاني متحقق في المقام. وعلى القول باقتضاء الأمر بشيء بالنهي عن ضده أيضا يحكم بصحته، وذلك لأن النهي الغيري لا يستلزم عدم الملاك، بل هو نهي للترسل بمثل بتركه الى الواجب، والا فالفعل باق على محبوبيته من دون تفاوت فيه بين النهي وعدم النهي، فيحكم هذه العباده بالصحه من جهه وجود الملاك وان كان منهيا عنها، فان النهي الغيري لا يوجب البعد ولا ينشأ مقصرة في المتعلق، إذن يحكم بصحة العبادة. هذا ما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ما قف النظر أن تفكيه بالأمر يمكن تفكيه بالميلاد، والنهج الغيري لا يكون مانعا في المقام. وهنا قول بالتفكير وهو أن يحكم بصحته على تقدير عدم الاقتضاء، وبفساده على تقدير الاقتضاء بناء على اعتبار قصد الأمر. ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه، وذكرنا ملخص كلامه، وهو أن الأمر متعلق بالطبيعة المجردة عن الخصوصيات، يعني لم يؤخذ فيها خصوصية من الخصوصيات، بل الأمر متعلق بالطبيعة من غير أن يسري إلى الفرد الخارجي. ما يقع في الخارج مصداق للمأمور به، لا أنه مأمور به، الأمر لم يتعلق به، الخصوصيات خارجة عن حيز الأمر. فعلى القول بعدم الاقتضاء يمكن الاتيان بهذه العبادة اقتداء امتثال الامر بالتبيعة والتبيعة الشاملة لهذا الفعل. واما اذا قلنا بالاقتداء فبما انه منهي عنه فيخرج عن حيز المأمور به، بل لأن المنهي عنه لا يكون مصداقا للواجب فيحكم بفساده. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه تنزل في هذا الكلام وسلمه على تقدير أن يكون اعتبار القدرة في متعلق التكليف ناشئا من حكم العقل بقبه التكليف العاجل. بناء على هذا التفسير صحيح، لم يمكن الاتيان بفرد بداء امتثال الامر بالتبيعه وان لم يكن الفرد مامورا به، اذ الامر لم يتعلق بالفرد وانما تعلق بالتبيعه. واما بناء على ان اعتبار القدره في متعلق التكليف واقتضاء نفس التكليف ذلك فهذا التفصيل لا مجال له، وذلك لأن الفرد المزاحم ليس فردا للطبيعة المأمور بها، فإن الطبيعة المأمور بها هي الحسة المقدورة، وهذا ليس بفرد للطبيعة المقدورة، فلا ينطبق الطبيعة على هذا الفرد، فلا يمكن الإتيان به بداء امتثال الامر المتعلق بالتبيعه فيحكم بفساده. هاجام رفعه ما تقدم، ولا بد من التكلم في كل واحد واحد من هذه الامور. الان يقع الكلام في تسليه العباده بالميلاد بناء على عدم الاقتضاء وبناء على الاقتضاء، يعني على كلا التقديرين. لو بنينا على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده فهذه العبادة غير منهي عنها على الفعل، ولكن الأمر أيضا لم يتعلق بها مع قتل نزل كلام المعقل الثاني ونتكلم فيه إذن، يعني مع تسليم أنه لا يمكن الإتيان به بداء الأمر، الكلام في التسليم الميلاد، هل يمكن تسليم هذا الفرد باعتبار أنه مشتمل على الميلاد الملزم وعلى المحبوبية فيصح الإتيان به؟ بل لم يقصد به امتثال الامر بل اتي به بناء المحبوبيه في الخارج. هذا يبتني على امرين، احدهما انه لا يعتبر في صحه العباده قصد الامر بخصوصه، بل المعتبر في صحه العباده اضافتها الى المولى بوجهين، وان يكون هذا الفعل فعلا مضافا الى المولى يؤتى به لاجله. خصوص الامر لا دليل على اعتبار قصده، بل يكفي في صحه العباده الاتيان به قربيا على اي وجه كان. لقد تقدم الكلام في ذلك في بحث التعبدي والتوسلي مفصلا، وذكرنا هناك أنه لم يدلنا دليل على اعتبار قصد الأمر بخصوصه، بل يكفي قصد التربة فأي وجه من كان. الأمر الثاني الذي لا بد من إثبات أن هذا الفرد المزاحم للواجب المزيف مشتمل على الميلاد، بأي دليل يمكننا كشف الميلاد ليصح الإتيان به بداعي محبوبيته فيكون مقربا من هذه الجهة؟ قد ذكر في ذلك وجوه. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه فحاصل ما ذكره هنا كان الجزم والقطع بأن هذا الفرد لا يفترق عن سائر الأفراد في اشتماله على المصلحة وعلى الملاك الملزم، وإنما عدم الأمر به لمانعين، حيث إن الواجب المزيف يمنع عن الأمر بهذا الفرد لأنه تكليف بما لا يطاق، فعدم الأمر من جهة المانع لا من جهة عدم المقتدي، وإلا لو لم يكن مانعون كان الأمر شاملا له بالضرورة. فالأقل يحكم بأن هذا الفرد واجد للملاك وهو كسائر الأفراد من هذه الجهة، وإنما المانع عن الأمر عدم التمثل منه، حيث إن الواجب المزيف مزاحم له، ولذلك يحكم بصحة هذه العبادة لاشتمالها على الملاك الملزم واتصافها بالمحبوبية في نفسها. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع. والوجه في ذلك أن اشتمال فعل على الملاك الملزم وعلى المحبوبية ليس أمرا بديهيا يدرك بالبداهة بلا حاجة إلى قيام دليل أو إقامة برهان، ليس هو من الضروريات الأولية، بل أمر نظري لا بد في إثباته من دليل شرعي أو برهان عقلي يثبت بذلك أن الفعل واجد للملاك. وليس عندنا دليل عقلي ولا دليل شرعي لفظي أو غير لفظي دلنا على أن الفرد المزاحم كسائر الأفراد في كونه محبوبا للمولى، فإن عدم الأمر قد يكون لأجل المانع وقد يكون لعدم المقتدي. يمكن في علم الله أن هذا الفرد المزاحم للواجب المزيف لا مقتدي له، يعني وجود المزاحم ملازم لعدم المقتدي، هذا أمر ممكن في نفسه. فإذا كان أمرا ممكنا في نفسه كيف يمكننا الجزم باشتماله على الملاك وأن عدم الأمر من جهة المانع؟ بعدما كان هذا وذاك كل منهما ممكنا، أي منهما واقع بالخارج لا ندري. نحتمل أن يكون عدم الأمر لوجود المانع، ونحتمل أن عدم الأمر لعدم الملاك، كل منهما ممكنون. نعم هذا معلوم لنا أنه لو لم يكن مزاحمون كان مأمورا بإعلام حاله، إلا أنه كان مقدورا في ذلك الزمن. وبعبارة أخرى، إذا سلمنا أن الفرد المزاحم غير مقدور شرعا، وإن كان مقدورا تكوينا، ولكنه شرعا غير مقدور، إذ الشارع يلزمنا بالإتيان بالواجب المزيف، وفي ظرف هذا الإلزام لا نتمكن من الإتيان بشيء آخر. نحتمل فحسب مقام الثبوت أن تكون القدرة دخيلة في الملاك، يعني الفعل الصادر من القادر هو الذي فيه ملاك ملزم، والمحبوبية قائمة بذلك الفعل، هذا محتمل. يختلف الأفعال باختلاف المكلفين في الاشتمال على المصلحة وعلى المفسدة، نرى أنه في الصلاة المصلحة قائمة